الوصية بتقوى الله عز وجل، لأن اللي بيتقي الله ربنا بيربي له أولاده. يا ناس مهنتهم التربية وأولادهم مش متربيين، ويا ناس على قدهم غلابة وإيمانهم على قدهم، لكن ربنا فتح عليهم وحفظ لهم أولادهم. فالوصية الأولى بتقوى الله عز وجل، عشان كده ربنا قال وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تاني حاجة الأكل الحلال، لأن ما تاكلش إلا حلال، عشان ما نبت من حرام في النهاية بتكون النار هي أولى بيه. بالنسبة للتربية نفسها، بالنسبة للتربية نفسها، فكل مرحلة وليها أساليب التربية بتاعتها. الشيخ يعقوب اهتم بالموضوع ده وقدم سلسلة اسمها في كيف وأخواتها، اسمها كيف نربي أولادنا. فدور على الحلقات ديت وإن شاء الله ربنا يربهم الكريم.